لكي يكونوا فيها محققين لقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تحية من هنا إليكم أبناء الطلاب والدارسين، وتحية من هنا من قلب الأزهر إلى العالم كله، حين نبثهم هذه المحاضرات عبر شبكة المعلومات العالمية. وتحية الإسلام هي: السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم كما قال أخي الدكتور جمال سيكون في أول موضوع افتتح به الطحاوي رسالته كما سمعتم الشيخ حسين بيقرأ، والافتتاح كان بالتوحيد أو الوحدانية. أحب أن أنبه ولا أنبه كثيرا إنه هذه العقيدة شرحها في الماضي كثيرون وتعلق بها في هذا الزمان كثيرون. أنت اقرأ كما تشاء في أي شرح كما تريد، فبعد أن نحضر مع بعض هذه المحاضرات أرجو من الله السميع العليم أن يمن علينا بنعمة الفهم. اقرأ ما شئت، لكن سيقابلك بعض الشروح المغرضة. نعم، ولولا أن المجلس مجلس علم ما نبهنا على ذلك، فهناك شرح ملأ الدنيا وسار به الركبان، وإذا ما بدأت تقرأه في أول صفحاته النيل من المسلمين والسب واللعن، وهذا أمر إخوانا ما ينفعش في الأمة. في هنبتدي نشرح ونقول لك نحن في هذا الشرح سنخالف، أو أنت ستدرك من نفسك أننا سنخالف. السؤال المطروح هو: الشيخ بدأ بالوحدانية وصفات التنزيه، مع أن هناك موضوع يسبق هذا الموضوع. ركز معايا، الشيخ بدأ بالوحدانية مع أن هناك موضوع يسبق هذا الموضوع، والشيخ لم يتعرض له. هذا الموضوع هو معرفة الله وإثبات وجوده. هو الشيخ لماذا لم يتحدث عن وجود الله؟ سؤال الشيخ عنده الإجابة، لو أن الشيخ حي بيننا لأجاب، لكن هناك متبرعون بالجواب، ومن بينهم هذا الشرح الذي ملأ الدنيا. قال إن الشيخ لم يأتي بتعريف بإثبات وجود الله عشان يقول للمشتغلين بالعقيدة اخسأوا، وظل يأتي من قاموسه بالشتائم. لن نعلق، لا تعليق، لكن الموضوع نطرحه، لأن القرآن لما بيقول هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ما قالش هل عندكم من قاموس شتائم فتخرجوه لنا، ما قالش. نحن إذن أمامنا قضية، هتستطيع أن تحلها علميا اعرضها، لا تستطيع أنك تحلها علميا تنحى، لأن الجو جو علمي، لسنا في الأسواق، وإنما نحن في قداسة المسجد وقداسة حلق العلم. السؤال يا شيخ طحاوي، يا أبا جعفر، يا يمني الأرومة ومصري التربية والنشأة، كلنا، أنت لماذا بدأت بالصفات التنزيهية وأولها الوحدانية ولم تتحدث عن إثبات وجود الله؟ لو أن الرجل الآن بيننا لأجاب، وأنا أرجو من الله عز وجل مثوبته ونرد عن الرجل غيبته. لماذا أيها الإمام لم تتحدث عن قضية إثبات أن الله موجود؟ قال الإمام: أنا أحب أن نكون جميعا يدا واحدة، ولا أحب أن أبدأ بعرض خلاف فكري، عرض خلاف فكري لا أحب أن أعرضه. أما الكلام لي أنا بقى المرة دي، أما وأن المسألة قد دخلت في حيز ضيق، فاسمعوا مني الجواب، اسمعوا مني الجواب، ولا يجوز التواضع الذي يضر. الجواب سأقوله لكم: الموفق هو الله، والمانح للعلم هو الله. من أجل ذلك سأقول لكم: أنا لا أملك حتى التنفس الذي أتنفسه. سنرد عن الرجل غيبته، أبو جعفر يعني. لماذا يا إمام لم تتحدث معنا حول قضية إثبات وجود الله؟ قال قال مش باللفظ وإنما بالإشارة، قال هي مسألة قضية إثبات أن الله موجود قضية نظرية ولا ضرورية؟ لا يا عم الشيخ مش فاهمين كده. أنا لو قلت أنا أكبر من أبي، أنا أكبر من أبي، هذا مستحيل. لو سألتني عن الدليل أقول لك القضية ضرورية لا تحتاج إلى دليل. لو قلت لك نصف التفاحة أصغر من التفاحة ككل، لو قلت لي أين الدليل، سأقول لك هذه قضية ضرورية لا تحتاج إلى دليل. لو قلت لك السماء فوقنا والأرض تحتنا، لو قلت لي أين الدليل، سأقول لك قضية ضرورية لا تحتاج إلى دليل. قضايا إذن، هناك قضايا ضرورية لا تحتاج إلى دليل، وهناك قضايا نظرية تحتاج إلى أدلتها، إلى أدلتها. من حكمة الله ونظامه أنه جعل أوائل العلوم قضايا ضرورية، فأول العدد أن واحد زائد واحد يساوي اثنين، أول العدد ضروري. النظريات الهندسية أولها ضروري، فإذا ترقيت وطلعت لفوق لفوق لفوق، كل ما تطلع لفوق تحتاج إلى دليل، هذا الدليل تأتي به من الأشياء الضرورية. إذن هناك قضايا ضرورية وقضايا نظرية. أسأل ما هي أو ما القضية النظرية؟ هي التي تحتاج إلى دليل. ما القضية الضرورية؟ القضية الضرورية هي التي لا تحتاج إلى دليل. كلام بسيط في أول التعليم بنعرفه. بعد ما قلت أنا أن في قضية ضرورية وقضية نظرية، أسأل الله موجود نظرية ولا ضرورية؟ إن كانت القضية ضرورية فلا تحتاج إلى دليل، إن كانت القضية نظرية ستحتاج إلى دليل. فنحن سنتقدم بالقضية هذه إلى العلماء في كل في تخصصه وانشغاله بهذه القضية. الجماعة الصوفية، وخلي بالك أنا لما أقول الصوفية، لما أقول الصوفية يبقى لا أقصد التصوف الفلكلوري، فلكلوري يعني الموروث الشعبي، يعني الأغاني والقصائد، لا. لو تكلمت عن التصوف فأنا أتحدث عن شيء هو من ثمرة الإسلام نفسه. بعد ما نعرف الفقه والعقيدة وبعد ما نأخذ السلوك وبعد كذا وكذا نصل إلى ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ده تصوف مش وقته. إنما خلي بالك أنا لا أتحدث، ما تكلمنيش عن التصوف الفلكلوري، إنما الشعبي يعني، إنما كلمني عن التصوف، كلمني عن التصوف الذي نراه مثلا في عند الشيخ زروء، الذي نراه مثلا عند القشيري وهكذا. السادة الصوفية قولوا لنا، نحن جينا لكم وأنتم طائفة من العلماء، خلي بالك أنا ما زلت بأجاوب عن الراجل، هو لم يقل كل هذا لكني أتولى الجواب عنه. تقدمنا للسادة الصوفية وقلنا لهم الله موجود، قضية ضرورية ولا قضية نظرية؟ إن كانت قضية ضرورية فلا دليل، لا نحتاج ولا دليل. إن كانت قضية نظرية يبقى قولوا لنا ما الدليل. كل هذا وأبو جعفر الطحاوي يراقب ما نقول لو كان حيا، لأنه حنقول له أنت ليه ما قلتش، حيقول بقى في الآخر يا سادة يا متصوفة، مسألة الله موجود قضية ضرورية ولا نظرية؟ قالوا هذه قضية ضرورية لا نحتاج عليها إلى دليل. أنت إذا تنفست فأنت لا تستطيع أن تقول أنك الذي دبرت لنفسك التنفس من شهيق وزفير. أنت إذا طعمت، أنت إذا مشيت، أنت إذا سمعت، أنت إذا أبصرت، الله خلقك من العدم وهو يمدك من عدم. انسى، فما فيش. الله عز وجل موجود بصفاته، هو حد يقول حاجة تانية، موجود بصفاته في كل شيء حولك، طعامك، شرابك، ملبسك، سكنك. فإذا أردت أن أنمي معرفتي عنه الصوفية يعني، مبدئيا هو موجود قضية ضرورية، أريد بقى أن أقترب منه حتى هذا الذي يشرح ويعيب فينا بيقول وهو لا يدري ما يقول، بيقول التوحيد أول المنازل، إيه عبارتك؟ أول المنازل وسيد المقامات أمام السالكين إلى الله. التعبير ده صوفي، التعبير ده صوفي يا ابن أبي المعز، تعبير ده صوفي اللي انت بتقوله. معنى ذلك انه لو هتشتمنا بعد كده وتقول انت متصوفة هنقول لك انت غلط، ده انت بتربي بيل على ايديهم اهو. اسمع، اذا السادة الصوفية قالوا ان القضية، ساعدوني، ضرورية لا تحتاج الى دليل. ماشي، اذهب الى غيرهم، روح للشيعة، قالوا ان القضية نظرية بس مش متاحة لكل حد، ليس هناك من يستطيع ان يقيم الدليل عليها او يثبتها الا الامام المعصوم. يبقى هم عندهم القضية نظرية بس في دائرة محدودة، دائرة الإمام. في علماء الكلام قالوا القضية، خلي بالك لا تنسى أننا بنجاوب عن الشيخ في السؤال المطروح، لماذا بدأت بالوحدانية ولم تبدأ بإثبات أن الله موجود؟ ماشي الكلام؟ طيب يا اخوانا قولوا لي يا علماء الكلام، قالوا القضية نظرية، يعني معناها عايزة دليل. يا أشاعرة، يا ما تريدية، يا أي حد من علماء الكلام، قالوا إنه قالوا لنا إن القضية نظرية مش ضرورية. أنتم تفهمون عني؟ طيب، القضية نظرية ليست ضرورية. نحن مع من الآن؟ مع علماء الكلام. طيب يا علماء الكلام، أنا بتكلم دلوقتي من شروح عشان لو أنت رحت لأي كتاب تبقى أنت عارف، أنا بتكلم الآن من شروح العقيدة الطحوية، من عند فلان، من عند علان، من كوكتيل. المهم في النهاية أنا أقدم لك ما أحب أن أقدمه لك، أنت ضيفي فسأقدم لك المذاق الذي أحبه أنا، مش مفروض عليك لكن هو كده. هؤلاء الناس قالوا لعلماء الكلام إن القضية، إيه القضية يعني؟ ليه ايه؟ الله موجود نظرية، عندهم قضية نظرية تبقى عايزة، تبقى تريد دليل. يا علماء الكلام خش معاي، اما يكونوا عربيتين اتزنقوا في حتة اقول لك خش معاي عشان تساعدني، عشان نخرج سوا، نعدي من غير خسائر. يعني علماء الكلام قالوا ان القضية نظرية، القضية نظرية. طيب طالما القضية نظرية تبقى عايزة دليل، الأيوة تبقى عايزة دليل. طيب الدليل هتجيبه منين؟ ما هو انت ما تنفعش تجيب الدليل من القرآن، تعرف ليه؟ لأنك أنت عشان تجيب الدليل من القرآن لابد أن يسبقه أن الله موجود عشان هو اللي جايب القرآن، وأن النبي صادق هو اللي خد عن الله، فهتبقى في حكاية دور ما لناش دعوة بيها. فلابد تبعد خالص عن الدليل الشرعي شوية وتجيب لنا دليل عقلي. طيب انا لما اقول هجيب دليل عقلي وابعد عن الدليل الشرعي ما ابقاش فاجر، ما ابقاش مشرك، ما ابقاش كافر، انما بتفادى مساله انا عايز اجيب دليل شرعي. الدليل الشرعي لو جبته هجيبه من اللي قاله؟ يا اما الله يا اما رسول. ده احنا لسه بنثبت فيه ان الله موجود. ما ينفعش تقول انا حسبت ان الله موجود بكلام الله الذي يثبت وجوده، ما ينفعش. خلي بالك من الدليل العقلي هنطلع مع بعض. الدليل العقلي اي فكرة عقلية لازم يكون لها اساس تقف عليه برجليك. اذا ما كانش لك اساس تقف عليه برجليك انسى، مش ممكن تطلع الدليل. عايز تبني قصر، عايز تبني مكان، عايز لابد يكون فيه اساس تحت تبني عليه. يا علماء الكلام فين الاساس بتاعكم؟ انا بحفظش ولادي، انما بجيب الاسس يفهموها ويعمل منها ألف دليل لو حب، بس المهم يكون عارف الأساس فين. الأساس عند علماء الكلام اللي هيثبتوا أن الله موجود وهو هذا الكون المحيط بك، ها ده المادة اللي انت هتستعملها. الاساس اللي انت هتطلع عليه حاجتين، احفظهم عني، حاجتين: الحدوث والامكان. الحدوث هشرح الحدوث والامكان. الحدوث معناه انه في شيء لم يكن موجودا ثم وجد. اي شيء يسبقه عدم، يسبقه وجود وعدم، يبقى اسمه ايه؟ حادث. ويبقى خروجه من العدم الى الوجود هو ده الحدوث. ماشي كده؟ حدوث سهله حكايه حدوث. انا قبل ان اولد لم اكن موجودا فوجدت، وجودي سبقه ايه؟ عدم. انت كمان وجودك سبقه عدم، وهكذا وهكذا. كل وجود سبقه عدم يبقى حادث، يبقى حادث. ادي الفكرة الاولى اللي هيعتمد عليها علماء الكلام وهم بيثبتوا ان الله موجود. خلي بالك نحن الان بندافع عن اشكال اتحط فيه الطحاوي. يا شيخ يا طحاوي، انت ليه سبت ان الله موجود ورحت تتكلم في الوحدانية؟ قال عندي عذري. اهو عذرك ده بقى اللي انا بشرحنا، وفي الاخر هقول لكم عذر الراجل اهو. انها ما عرفش اقول لك عذره الوقت لان احنا في نص الطريق. هو ينفع وانا رايح اسكندرية بيك اجي في نص الطريق واقول لك اسكندرية اهي؟ مش هينفع. انتظر علي، انتظر علي، ماشيين اهو. الاساس اللي هيعتمد عليه علماء الكلام المادة اللي هيشتغلوا فيها الكون اللي قدامنا، لكن الاساس اللي هيعتمدوا عليه اتنين: الحدوث، لا سمعني، الحدوث والامكان. أنا لسه ما اتكلمتش عن الإمكان، لكن قلت لك الحدوث هو إيه؟ حدوث يعني حاجة ما كانتش موجودة ثم وجدت فسبق وجودها عدم، ما هيش كيمياء يعني، حاجة بسيطة. إنما لما يكون حاجة، أنا دلوقتي مثلا جيت ورايح الأزهر مثلا، فوقفت في النص في ميدان، وقفت في النص في ميدان، يا شيخ حسين أنا عايز أروح الأزهر، اللي قدامك طريقين أهم أهم، اختار اللي يعجبك. ساعة ما يقول لي اختار اللي يعجبك يعني وقفني أمام طرفين اختار منهم اللي يعجبني، صح؟ الشيء الذي يقف أمام طرفين يبقى اسمه ممكن، اسمه ممكن. أنا في احتمال إن أروح بيتنا أو أموت، يبقى أنا قدام طرفين، أن أذهب إلى بيتي أو أموت، أو أموت ما روحش. الضوء اللي موجود قدامك في احتمال أن يستمر أو ينقطع، كويس؟ أنت عندما تذهب إلى بيتك احتمال أن تتعشى أو تنام من غير عشاء إذا كنت دمياطي ولا حاجة، وهكذا. كل شيء يقف بين طرفين عليه أن يختار أحدهما يبقى اسمه ايه؟ وتبقى الحكاية دي اسمها الإمكان. مش ممكن أبدا إن الطرفين لو أنا اخترت واحد منهم يحصلوا من غير ما يكون فيه إرادة عندي، أنا يا هتعشى يا حنام من غير عشاء. إذا نمت من غير عشاء القرار ده من اللي خده؟ من اللي خده؟ أنا. طيب لو تعشيت اللي خد القرار ده مين؟ أنا. طب أنا عايز أقول أنا تعشيت من غير ما أعرف أنا تعشيت ليه؟ لا بقى، لا بقى، ده أنت رجحت طرف من الطرفين. إذا لم يكن هناك إرادة مرجحة فهذا مستحيل يا ولدي، هذا مستحيل، واخد بالك؟ أمامك كرسي، يا تقعد يا تخليك واقف، مين اللي خد قرار الجلوس ومين اللي خد قرار الوقوف؟ أنا. ما فيش أنا جلست دون أن أدري. ولذلك كانوا عندنا بيكفروا واحد بيقول مش عارف جئت لا أدري من أين، ولا إني أتيت ولا أدري من، قل لي يا مولانا عشان أقول جئت ولا أدري من أين أتيت، مش عارف إيه ولا إيه ولا إيه، ما يدريش حاجة خالص. طب أنت ما تدريش حاجة خالص، يبقى الكلام اللي أنت بتعمله ده مشكلة، يا إما يكون أنت تدري يا إما يكون ربنا اللي بيعمل لك، ما أنتش عارف لا ده ولا ده، تبقى كفرت كده. خلينا هنا، ما أنا مش هعرف أغني عليكم، ما هو دي أغاني باي. اسمع يا مولان، يبقى الممكن هو الشيء الواقع بين طرفين عليه أن ينحاز إلى أحدهما، متحرك ها أو ساكن، ها نائم أو مستيقظ، مش كده؟ حي أو ميت الذي يكون بين طرفين يبقى اسمه ايه؟ ممكن أو كده. إنما الشيء الذي يسبقه عدم يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ حادث. علماء الكلام قالوا معانا حاجتين: الحدوث والإمكان. الحدوث والإمكان دي الأساس اللي حنلعب عليه في الكون. فأنا قدام العالم ده حادث، من أحداثه أنت؟ لا. هو؟ لا. هما؟ هم؟ هن؟ لا. طب خلاص، ما لم أنت ولا هو ولا هم ولا هن، يبقى اللي أحدثه ما هوش من جنسه، حد تاني براه. اللي براه ده هو الإله. مسألة سهلة. الممكن بقى، الممكن على فكرة، الممكن بقى محتاج ايه؟ محتاج ان هو يخش على طرف من الطرفين. مين اللي حيرجح له؟ انت؟ لا. ها؟ الشمس عايزة تطلع الصبح من الشرق، ممكن ما تطلعش من الشرق، ممكن تطلع من الغرب والقيامة تقوم بقى وتطبل على رأسنا. ها؟ مين حيرجح لها تطلع من الشرق وما تطلعش من الغرب؟ مين حيرجح لها تغيب في الغرب وما تغيبش في الشرق؟ مين؟ يبقى اللي يرجح، يبقى الشغل على ايه؟ على الحادث ولا على الممكن؟ لا لا بقى، الممكن. ما انا مش سامع. قلت لك 20 مرة ان الثمانين وبلغتها قد احوجت سمعي الى ترجمان، فتسمعني. طيب، يبقى الاساس اللي هيعتمد عليه علماء الكلام ايه وايه؟ الحدوث والامكان. تلاقي يقول لك ايه؟ العالم حادث، كل حادث له لابد له من محدث، هذا المحدث هو الله. ده اعتمد على ايه؟ على ايه؟ على الحدوث. المرة الثانية يقول لي لا، العالم ممكن وكل ممكن لابد له من مرجح. من مرجح ولا من ايه؟ من مرجح ولا من موجد؟ مرجح يا ولدي. ممكن بقول لك، يبقى في الحالة دي علماء الكلام أثبتوا أن الله موجود واعتمدوا على دول. أنا ما بشرحش فيهم، بس بقول لك يعني عشان ما تبقاش واخد، تبقى عارف احنا ماشيين فين. الوقت أنا لا بشرح في الإمكان ولا بشرح في الحدوث ولا بجيب الأدلة ولا حاجة، أنا بس بقول لك إن القضية هنا نظرية مش ضرورية. ها؟ الجماعة الفلاسفة، الفلاسفة حتى اللي ما هماش مسلمين، يا جماعة رأيكم إيه؟ قالوا القضية نظرية. طب هتثبتوا أن الله موجود؟ أيوه. طب الأساس بتاعكم إيه؟ قالوا الأساس بتاعنا الممكن والواجب. الممكن والواجب. الواجب انت عارف، الواجب هو الشيء الموجود الذي لا يمكن عدمه، مستحيل عدمه. والممكن هو انت عرفته. انما الفيلسوف ما هوش بيبص للممكن من ناحية الترجيح، انه بيبص له على انه هو ممكن وخلاص. انت يا عم فلان، تنتمي للممكن ولا للواجب؟ يقول لا، للممكن. طب وانت يا فلان؟ للممكن. طب ربنا؟ لا للواجب. فلا بد أن يكون هناك فكرة الممكن والواجب عشان نقول الشيء الموجود إما ممكن وإما واجب. إن كان ممكن يحتاج اللي يرجح له، وإن كان واجب خلاص ثبت المطلوب. ارجع بقى خلاص يا شيخ أبو جعفر يا أبا جعفر، هو أنت ما اتكلمت المشلي عن أن الله موجود؟ الأصل القضية دي الناس اختلفوا فيها وقالوا هي قضية، ساعدوني بقى، هي قضية نظرية ولا ضرورية؟ طب ولما الناس يختلفوا فيها انت مالك؟ قال مانيش عايز اول ما افتح الرسالة احط قدامك قضية خلافية هتزعل مني ما هتجيش الاسبوع الجاي. ما هتجيش الاسبوع الجاي. فقمت انا عامل ايه؟ جايب قضية اخرى خالص وهي التوحيد عشان ابعدك عن قضية خلافية تتعبك. والله وجهة النظر دي اخلاقية ولا علمية؟ اخلاقية. طب ويعني الاخلاقية احنا مش عايزينها؟ عايزين برضو الراجل يبقى عنده اخلاق. لما يكون الرجل عنده اخلاق بالشكل ده تقوم انت تاخد كلامه وتبنى عليه وتقول ده هو عايز يقول كل علماء الكلام لعنة في التاريخ؟ يا ابن ابو العز عيب كده، لعنة في التاريخ وعايزين نخلص منهم كل علماء الكلام؟ اشاعره، ماتريديه، حتى المعتزلة، تبوا الفلاسفة، كله الآية، كلهم لعنة. طيب إذا كان كلهم لعنة وانت ايه؟ قال لا ده راجل نضيف قوي. طيب خلاص هنتقابل يوم القيامة عند ربنا بقى ونتحاسب. إنما الحقيقة إن المسألة عند الراجل مش كده، مرضاش يعملها علشان ايه؟ علشان ما يبدأكش، ما تساعدوني بقى، ما يبدأكش بايه؟ بقضية خلافية. استنى بقى خد المطب ده. انت عرفت الفرق بين المطب والمقب؟ ها؟ اصلك انت بتمشي في الشارع زي ما قلت لك بتغلطني. انت يا عم اديتني خبطة بالعربية كده ليه؟ قال لي اصل انا لقيت قدامي ايه؟ مطب. المطب بيبقى لفوق ولا لتحت يا شهمان؟ المطب كده لتحت، اللي هو خبط فيه لفوق مش كده؟ اللي فوق ده اسمه اب يا مولانا. يبقى كلمني على قد ما افهم وقول لي اصل انا خبطت في مقب، لكن عشان تقول لي خبطت في مطبط مش معقول خبطت في مطبط تبقى سقطت فيه تحت وانت ما سقطتش. مالنا بقى ومال السيارات بقى والطريق؟ ما تخلينا هنا، هتقابلنا حكاية هنا اهي. الشيخ اللي بيشتم فينا وقع فيها هقولها واختم بيها. ايه دي؟ الأصل الرسل، وده صحيح، بس ربنا لما يخلي واحد بصيرته ما هياش مكشوفة، أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه ينور بصيرتنا ويخلي بصيرتنا حلوة. الشيخ وهو ماشي بيشرح قال إيه؟ قال الأول لغتي مفهومة؟ اللغة اللي بتكلم بها مفهومة؟ ما تجاوبوني. أتكلم بالدرجة طيب؟ أقول الدرجة طيب؟ طيب أقول العربية اللي أزج زلوج هزرفي زفازف هزف يبز الناجيات الصوافنة؟ تبقى خلاص خلينا حلوين كده بس نحب بعض. تعالى الراجل واقع في المشكلة، بصراحة أنا مبسوط إنه وقع فيه، بيشتم فينا ما تقع في حاجة ما يجرش حاجة، أتبسط لك بقى ما تقع. قال وأبو جعفر الطحاوي ماشي على طريقة الأنبياء عندما أتى لنا بالتوحيد الأول. ليه؟ الأصل التوحيد هو الذي جاء به الرسل جميعا. ويا الله كده وده صحيح. وأم سيف ده وقال إيه؟ ولا يجوز أن يدخل الإنسان في الإسلام إلا بالشهادتين. عم الشيخ أنا أفهم عنك، مش أفهم أحسن منك، أفهم منك يعني، عايز أفهم منك. أنت شيخ يا هو بعد الشر وعايز أسمع منك. الكل الأنبياء قالوا إن الإنسان لا يدخل في الدين إلا بالشهادتين، ولا يخرج من الدنيا إلا بالشهادتين. عشان يدخل في الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، وعلشان يخرج من الدنيا سليم قبل ما تطلع روحه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله الكلام ده صحيح. الخلاص يبقى الشيخ بدأ صح زيه زي الأنبياء. طيب يا حبيبي إذا كان الأمر كذلك فهمني الشهادتين. الشهادتين ده مثنى مش كده؟ المفرد إيه؟ شهادة. ما الشهادة؟ ما الشهادة؟ أن تنطق بما تعلم. ما احناش عايزين نلف على بعض ولا ندور. الشهادة أن تنطق بما تعلم. وانت بتقول لي ان الراجل بدأ بالتوحيد عشان الشهادة ايه؟ طيب ما انا مش فاهم شهادة ايه. قال لي أن تنطق بما تعلم. طب وهي انا عايز الشهادتين بقى انطق بايه؟ قال لي تقول اشهد ان لا اله. يعني عايز انطق بان الله موجود مش كده؟ ايوه. طيب الله موجود القضية نظرية ولا ضرورية؟ قال لي الله وهي اللي جابنا هنا احنا نطلعينها من التوحيد من الوحدانية. قال لا يا حبيب قلبك ما هيش كده. هي ما يش الشهادتين مش معناها ان اشهد ان لا اله الا الله طلع من الوحدانية، انما الوحدانية لازمها، الوحدانية لازمها صفات التنزيهية لازمة لوجود الله. فانت عايزني انطق الشهادتين وانا والله موافق، بس الشهادتين ده مثنى، المفرد شهادة، والشهادة معناها أن أنطق بما أعلم. إيه اللي أنت عايز ننطقه؟ أن الله موجود وأنه أرسل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. طب ما هي الله موجود هي دي الشهادة، اللي هي دي القضية اللي احنا بنقول الشيخ سابها ليه؟ والشيخ ما هوش مسؤول عنك، ابو جعفر الطحاوي مش مسؤول عنك، انت بتدافع عنه. يا اخويا خلي بالك لما يكون معاك يعني صديق عالم، صديق بتاع ده عدو عالم احسن لك من صديق جاهل. الصديق الجاهل زي عندنا في الأرياف لهم حكمة. ايه الحكمة؟ انت عارف الحكمة؟ الحكمة هي جملة تلخص تجارب بني آدم. فعندنا في الأرياف يقولوا ايه؟ راجل عنده دبة، حيوان بتحبه قوي، وهو نايم فلقت على وشه ذبابة حبت تشيلها، قامت راحت جابت صخرة وقامت ضربت بها الذبابة اللي على وش صاحبها. راح فين صاحبها؟ راح فين؟ انتهى. يقولوا عندنا في الأرياف انت عامل مش انت زي الدبة التي قتلت صاحبها لكي ترفع عنه الذبابة، فأنت عامل صديق لأبو جعفر، أنت قتلته يا راجل، أنت اتهمته بالجاه. هو مش كده القضايا اللي معانا، هيبان إن الراجل في منتهى الإخلاص والتوفيق اللي هو طلبه من ربنا في أول جملة. يبقى هو عنده مطبين هنمشي زي الناس ما بتقول. الاولاني ان هو قال انه الرجل محترم لانه ساب وراح للتوحيد عشان يحافظ على الشهادتين، ده تناقض. طيب وايه في حاجة تانية عندك؟ قال والرجل كمان يعني محب، ادلنا التوحيد في صورة راقية زي ما هنتكلم عنها في اللي جاي. التوحيد هنديهولك في صورة راقية، مش هنقف كتير مع أبي العز ولا ابنه، لكن هتبقى وقفتنا كلها مع الشيخ الطحاوي. ما تقوليش والله انا عايزك تسمع كلام الشيخ حسين، والشيخ حسين اصله رقيق القلب. بعت لي رسالة بيقول لي خلاصتها ارفق بالإخوان لأن فيهم اللي لسه على أوائل السلم في التعليق. الله، ما أنا مش اللي هرفق بيهم، أنت اللي قلت لي شرح لهم الطحاوي، والطحاوية كده شأنها كده، فاحنا لابد أن نتعامل مع بعض على جو الطحاوية. المطلوب مني ان انا اقربك من النص، ان انا اشربك النص مع تقليل ما فيه من صعوبة او مرارة، لكن إن انا اخلخل النص لا، ما تنتظرش مني هذا ابدا. فإن عشنا مع بعض ستجد في النهاية أنك تقرأ الطحاوية كما أراد صاحبها لك أن تقرأها. أسأل الله أن يجمعنا على الخير وأن يختم لنا بالإيمان وأن يشفع فينا خاتم النبيين وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا دائما محاضرة التلات، إعلان بقى، محاضرة التلات فيها عقيدة وفيها أخلاق، والاثنين تبع الإمام الغزالي. وعندنا يوم الأحد فقه مالكي، فمن أراد أن ينضم إلى هذه المجموعات فنحن فيه من الراغبين، ومن أتى إلينا يكون قد نزل سهلا وانتظمته الأسرة التي نحن نستقبله فيها إن شاء الله. استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.